من الثواب العظيم والأجر الجزيل. نعم. ولقد كان صلى الله عليه وسلم كذلك، فهو أرحم الناس باليتيم وأرأفهم به، حتى قال من عظيم شفقته على اليتيم ورحمته له: أنا وكافل اليتيم كهاتين. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى، رواه مسلم. وفي هذا إشارة إلى أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا يعني ذلك أن يكون في درجته، لأن أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وهي له صلى الله عليه وسلم وحده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى، إلى أن قال: ويكفي في إثبات قرب المنزلة من المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابة إصبع أخرى. انتهى كلامه رحمه الله. فلو لم يأتي في هذا الباب إلا هذا لكفى بيانا لفضل كفالة الأيتام ورعايتهم والإحسانة إليهم. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: وهذه فضيلة عظيمة إلى كل من ضم يتيما إلى مائدته وأنفق عليه من طوله، فإذا كان مع ذلك من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نال ذلك وحسبك بها فضيلة وقربة من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وليس بين السبابة والوسطى في الطول ولا في اللصوق كثير، وإن كانت نسبة ذلك من سعة الجنة كثيرا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن بطال رحمه الله: حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به ليكون في الجنة رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث حديث عظيم في بيان فضل كفالة اليتيم، في بيان فضل كفالة اليتيم، ولو لم يأتي في فضله في النصوص إلا هذا لكفى بيانا لفضل كفالة اليتيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. والسبابة والوسطى ليس بينهما أصبع، ما قال: أنا وكافل اليتيم كالسبابة والخنصر فيكون في أصابع، وإنما أصبعين متلاصقين. فهذا يدل على ماذا؟ على قرب المنزلة لا التساوي في الدرجة، يدل على قرب المنزلة لا التساوي في الدرجة، لأن في الجنة درجة لا يبلغها إلا واحد، لا يبلغها إلا واحد من عباد الله، وهي لنبينا عليه الصلاة والسلام، له خاصة صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على القرب. ولهذا كلام الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى كلام جميل، لما أشار إلى هذا المعنى قال: وإن كان نسبة ذلك من سعة الجنة كثيرا، وكان ذلك بالنظر إلى نسبة الجنة كثيرا، يعني المسافة بين السبابة والوسطى. فالحاصل هذا يدل على القرب في المنزلة، قرب في المنزلة. ولهذا يعني جدير بهذا الحديث أن يكون له أثر في قلب سامعه، في قلب سامعه، ليعمل على كفالة اليتيم، ليعمل على كفالة اليتيم، ليفوز بهذا الثواب العظيم، ليفوز بهذا الثواب العظيم. والذي يقرأ تاريخ الصحابة لعل يأتي إشارة من ذلك إلى شيء من ذلك، يرى شيئا عجبا في هذه المسألة، لعظيم وقع هذا الحديث ونظائره في قلوبهم رضي الله عنهم. ولهذا ابن بطال رحمه الله يقول حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به، أن يرغب في العمل به ليكون في الجنة رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فضل عظيم وشرف عظيم أن يفوز الإنسان بهذا القرب في المنزلة. وهناك نصوص كثيرة ومر معنا شيء منها في قرب المنزلة، مر معنا في أول هذا الكتاب قوله عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فهناك أمور تعلو بها الدرجة وتقرب بها المنزلة، تقرب بها منزلة المرء من النبي عليه الصلاة والسلام. فحق على كل مسلم سمع مثل هذه الأحاديث أن يجعل في نفسه همة ورغبة وعزيمة ونية أن يكون له نصيب من هذا الثواب العظيم. نعم. وكفالة اليتيم تكون بالإنفاق عليه وكسوته، وأيضا بتربيته وتأديبه وتنشئته على الصلاح والاستقامة، فليست الكفالة بإطعام الطعام وتغذيته بدنيا وتوفير اللباس له فقط، بل وأيضا بتغذيته الغذاء الروحي القلبي بالتربية على الإسلام والتأدب بآداب الشريعة وأخلاق هذا الدين وتنشئته النشأة الصالحة، والأخذ بيديه ليسلك طريق الاستقامة والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى. اليتيم ليس له والد يرعاه ويربيه ويتابع تأديبه وإصلاحه وإقامته على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولهذا ما من يكفل اليتيم يحل محل والده في ذلك. فليست الكفالة بالطعام والشراب والكسوة وتوفير المسكن، هذا جانب، لكن العناية بهذا اليتيم، العناية بهذا اليتيم تأديبا وتربية وتنشئة على الصلاح والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى وإبعادا له عن الشر وعن السوء، لأن كافل اليتيم قام مقام والده، كافل اليتيم قام مقام والده، ولهذا عليه أن، وهذا المعنى أخذه بعض أهل العلم من آية سأشير إليها، عليه أن يرعى اليتيم رعاية يحبها لطفله لو تيتم طفله، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا المعنى أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية، فيرعاه الرعاية التي يحب أن يرعى بها اليتيم الذي له لو كان له يتيم أو لتيتم ولده من بعده، فما الذي يحب يفعله مع هذا اليتيم. ولهذا الكفالة ليست بتوفير الطعام والشراب فقط، بل أيضا الرعاية من حيث تأديب له وتنشئ له على الطاعة والاستقامة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. متفق عليه. والأرملة هي المرأة التي لا زوج لها، إما لكونها لم تتزوج أو لكونه مات عنها أو فارقها، وقيل إن الأرملة هي من مات عنها زوجها، وقد تكون أرملة ومعها منه أولاد، وسميت أرملة من الإرمال وهو الفقر، وذهاب من ينفق عليها ويقوم على حاجاتها وهو بعلها. وإذا كان لها منه أولاد وترملت فإن الحاجة عندها أشد وأعظم، لأن الحاجة أصبحت لها ولأولادها، ولهذا بوب لهذا الحديث عند غير واحد من أهل العلم بباب الساعي على الأرملة واليتيم. قوله كالمجاهد في سبيل الله فيه بيان أن هذا باب من أبواب الجهاد العظيمة، وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر فيه فضيلة من يسعى على الأرملة واليتيم، وأن درجة من قام بذلك كدرجة الذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال ابن بطال رحمه الله: من عجز عن الجهاد في سبيل الله وعن قيام الليل وصيام النهار فليعمل بهذا الحديث، وليسعى على الأرامل والمساكين ليحشر يوم القيامة في جملة المجاهدين في سبيل الله، دون أن يخطو في ذلك خطوة أو ينفق درهما أو يلقى عدوا يرتاع بلقائه، أو ليحشر في زمرة الصائمين والقائمين وينال درجتهم، وهو طاعم نهاره نائم ليله أيام حياته. فينبغي لكل مؤمن أن يحرص على هذه التجارة التي لا تبور، ويسعى على أرملة أو مسكين لوجه الله تعالى، فيربح في تجارته درجات المجاهدين والصائمين والقائمين من غير تعب ولا نصب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انتهى كلامه رحمه الله. هذا حديث عظيم جدا في هذا الباب، وهو متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يقول عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال: وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر، يعني من طول القيام، وكالصائم لا يفطر، وكالصائم لا يفطر. فانظر هذا الثواب ما أعظمه لمن كان ساعيا على الأرملة والمسكين. واليتيم قد يدخل في الأمرين: في الساعي على الأرملة قد تكون الأرملة أم أيتام، تكون أم أيتام، والمسكين أيضا قد يكون فقير، قد يكون يتيما. فالساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وهذا فيه أن هذا باب من أبواب الجهاد عظيم، ينال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، لأنه نوع من الجهاد، لأنه نوع من الجهاد. السعاية على الأرامل والمساكين، السعاية على الأرامل والمساكين ليسد عوزهم ويقوم بالنفقة التي يحتاجونها من غذاء وشراب ومسكن وغير ذلك. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال: وكالقائم لا يفطر، يعني من طول القيام، وكالصائم لا يفطر. ولهذا تعليق ابن بطال رحمه الله تعالى على هذا الحديث في شرحه لصحيح البخاري، يعني تعليق عظيم جدا في الحث على العمل بهذا الحديث: من عجز عن الجهاد، وعجز عن مكابدة الليل بالقيام، وعجز أيضا عن المداومة على صيام النوافل، فلا يفوت على نفسه هذا الأجر الذي ينال به أجر المجاهد، وينال به أجر الصائم، وينال به أجر قائم الليل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. رواه أحمد. يمسح رأسه تلطفا وإيناسا له، ويطعمه من طعامه، فلا يؤثر نفسه عليه بنفيس الطعام، فهو من الأسباب المخلصة من قسوة القلب. وفيه أن من ابتلي بداء من الأخلاق الذميمة يكون تداركه بما يضاده من الدواء، فالتكبر يداوى بالتواضع، والبخل بالسخاء، وقسوة القلب بالعطف والرأفة. وأيضا هذا حديث عظيم في هذا الباب، الرجل الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، يعني قسوة يجدها في قلبه، فأرشده إلى أعمال تلين القلب، أرشده إلى أعمال تلين القلب وتذهب عنه قسوته. فقال عليه الصلاة والسلام: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. الآن مسح الرأس اليتيم هو نوع ماذا؟ رحمة، ونوع رحمة في القلب لهم. فلما يمسح رأس اليتيم ويعنى بهذا الأمر، هذا يحرك في قلبه رحمة يلين بها قلبه وتذهب بها قسوة قلبه. وهكذا لما يطعم المسكين رحمة به وشعورا بفاقته وحاجته ويتألم لجوعه فيرحمه ويعطيه من طعامه، هذه رحمة تكون في القلب. وهذا العمل المسح على رأس اليتيم وإطعام المسكين هو أثر من آثار هذه الرحمة. وهذه مسألة مرة يعني الكلام على نظائر لها. قال وأملك، الذي يقول نحن لا نقبل صبيانا، قال وأملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. فالحاصل أن هذا العمل المسح على رأس اليتيم وإطعام المسكين فيه هذا الأثر على القلب، في هذا الأثر على القلب، ألا وهو تليين القلب وذهاب القسوة منه. استفاد فائدة عامة في باب الأخلاق من هذا الحديث أن أدواء القلوب وهي أنواع تداوى بأضدادها. هذه فائدة مهمة جدا في باب الأخلاق مستفادة من هذا الحديث، وهي أن أدواء القلوب وهي متنوعة تداوى بأضدادها. يعني من يريد أن يعالج في نفسه خلقا سيئا في قلبه يعالجه بضده، يجتهد بالتحلي بضده ويقوي هذا الضد في قلبه فيذهب عنه. فمثلا إذا كان عنده التكبر يبدأ يلزم نفسه بماذا؟ بالتواضع وأخلاق المتواضعين، فيذهب عن قلبه التكبر الذي فيه. مثله كذلك البخل، إذا كان فيه بخل يداوي ذلك بالسخاء، يجاهد نفسه على السخاء والبذل حتى ينطرد عنه شح نفسه وبخلها. وكذلك القسوة التي تكون في القلب كما في هذا الحديث مداواتها بالعطف والرأفة، مداواتها بالعطف والرأفة. فالرجل الذي يشكو قسوة قلبه أرشده إلى هذه الأعمال التي هي عطف ورأفة ورحمة، قال امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، رواه ابن ماجه. وفي سنده مقال لكن معناه صحيح. فلا شك أن من خير البيوت البيت الذي يحسن أهله فيه لليتيم ويقومون فيه على كفالته ورعايته والإحسان إليه، ويجعلونه مع ولدهم يرعونه كما يرعون ولدهم، فإن هذا خير عظيم ينال عليه صاحبه ثوابا معجلا في الدنيا وثوابا مؤجلا يوم القيامة. فإذا قام الشخص بكفالة اليتيم في بيته محتسبا للأجر طالبا ثواب الله عز وجل، وجعله مع أولاده وبينهم ويرعاه رعايته لأولاده ولا يميزه عليهم ولا يميز أولاده عليه، بل يحسن إليه إحسانه لأولاده، فإن هذا سبب خير وبركة بلا شك ولا ريب. فإن هذا سبب خير وبركة بلا شك ولا ريب لهذا البيت، لأن البركة من الله سبحانه وتعالى، وهذا محسن إلى هذا اليتيم محتسب في ذلك ثواب الله سبحانه وتعالى وأجره، فتكون كفالته هذه لليتيم عنده في بيته سببا للبركة في البيت. ومن الوقائع التي يتحدث بها وتذكر قديما وحديثا أن ممن كفل يتيما في بيته ورعاه رعايته لأولاده كان له هذا اليتيم في كبره أفضل من ولده عناية به وإحسانا إليه وردا للجميل والإحسان، وهذه بركة وثواب معجل لكافل اليتيم في الدنيا، أما ثوابه المؤجل في الآخرة فهو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم، يعني هذا الحديث وإن كان في سنده مقال في سنده ما قال، لكن معناه واضح، معناه واضح، والشواهد على استقامة معناه وصحة معناه موجودة في النصوص. يقول: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، فيه يتيم يساء إليه. هنا مسألة يعني مهمة في كفالة اليتيم، وهي أعلى وأرفع ما يكون في كفالة اليتيم، أن يأتي باليتيم في بيته وأن يربيه مع أولاده وأن يرعاه رعاية أولاده وأن يعامله معاملة أولاده، فينشأ هذا اليتيم في بيت يشعر فيه أن له أب ولا يشعر بفقد الأب، بل إن بعض، ولا أبالغ في ذلك، بعض من كفلوا الأيتام أحسنوا إليهم إحسانا ربما لو كان والده حيا ما أحسن إليه مثل هذا الإحسان، مما جعل الله في قلبه من ماذا؟ من الرحمة والرأفة والشفقة والعطف والحنان والإحسان. فلما يأتي باليتيم ويجعله مع ولده، يأخذه رضيعا ويجعله مع ولده، حتى أيضا مما يفعل في بعض الأسر يجعل زوجته ترضعه مع ولده حتى يصبح ابنا لها وابنا له من الرضاع، فينشأ وله أب وأم: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولا تحتجب عنه إذا كبر، ولا يحتجب عنها بناتها لأن أصبحنا أخوات له، هذه عالية جدا، عالية جدا ورفيعة. ثم يرعاه مثل رعاية الأبناء، يرعاه مثل رعاية الأبناء، هذه فيها ثواب عظيم جدا، وآثارها على من يفعل ذلك عظيمة في الدنيا والآخرة. ولهذا يتحدث كثيرا في زماننا هذا وفي الزمان الأول، يتحدث عن من حصل من مثل هذا الصنيع، لما كبر وشاخ وضعف صار اليتيم يعنى به أكثر من عناية أولاده به، صار اليتيم يعنى به ويقوم بمصالحه ويعمل على خدمته ورعايته أكثر من، والله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هو أحسن، وهذا من رد الجميل والوفاء بالمعروف. فهذا أعلى ما يكون في هذا الباب، باب كفالة اليتيم، أن يضمه إلى ولده، أن يضمه إلى ولده وأن يجعله معه في بيته، وأن يرعاه رعاية لأولاده، لا يفرق بينه وبينهم، لا يفرق بينه وبين أولاده بالتعامل، بالنفقة، بالإحسان، بالملاطفة إلى غير ذلك. هذه أعلى ما يكون في، ولهذا الكفالة، كفالة اليتيم على درجات، هذه أعلاها، كفالة اليتيم على درجات، هذه أعلاها وأعلاها وأرفعها. ولهذا الثواب المترتب على كفالة اليتيم ليس ثوابا واحدا، وإنما هو ثواب ماذا؟ متفاوت بحسب ما قدم هذا الرجل لليتيم الذي كفله، بحسب ما قدم لهذا اليتيم الذي كفله. ورعاية عن رعاية تختلف، وإحسان عن إحسان يختلف، وكفالة عن كفالة تختلف، فالثواب يتفاوت. نعم. وعن قتادة رحمه الله قال: كن لليتيم كالأب الرحيم ورد المسكين برحمة ولين. رواه ابن أبي الدنيا في كتابه النفقة على العيال. من شأن الأب الرحيم بأبنائه أنه رفيق بهم، عطوف عليهم، معامل لهم بالحسنى، وإذا اضطر إلى تأديب أحد منهم فإنه يؤدبه وهو يستصحب رحمة في قلبه له. ومن كفل يتيما فإن عليه أن يصنع به كما يصنع بولده. هذا الأثر عن قتادة رحمه الله تعالى عظيم جدا في هذا الباب، ويعتبر قاعدة في كفالة الأيتام، يعتبر قاعدة عظيمة متينة في كفالة الأيتام. قتادة رحمه الله يقول: كن لليتيم كالأب الرحيم، هذه قاعدة في الباب، هذه قاعدة في باب كفالة الأيتام. قال: كن لليتيم كالأب الرحيم، يعني عامله، عامل اليتيم ليس معاملة أي أب، وإنما عامل اليتيم معاملة الأب الرحيم بولده، الأب الرحيم بولده عامله هذه المعاملة. قال كل اليتيم كالأب الرحيم، فعامله بأبوة، عامله بأبوة، عامله برحمة، عامله بشفقة بحنان وعطف. قال كل اليتيم كالأب الرحيم، ورد المسكين برحمة ولين، يعني لا تنهره ولا تزجره، وإنما رده، إما يعني أعطيه ما تيسر أو رده بلطف. يعني إذا كان مثلا الإنسان ما عنده شيء يعطيه للمسكين لا يرده بنهر، يقول له سامحنا إن تيسر، عسى الله أن ييسر لك الرزق ويهيئ لك أبواب الخير، افتح لك من أبواب. يعني بعضهم يسمع أحيانا دعاء من بعض من يكون اضطر لسؤالهم وليس عندهم ما يعطونه، ويكون ما سمعه من دعاء منهم أحب إليه من عطية، ويكون له أثر في نفسه. الحاصل أن يقول رد المسكين برحمة وليه، رد المسكين برحمة وليه، إن لم يتيسر أن تعطيه فرده بلطف، لا بزجر أو نهر أو نحو ذلك. هذا الأثر، أثر قتادة، خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب النفقة على العيال، النفقة على العيال، وهذا في ملاحظة هذا المعنى، يعني أن من يكفل اليتيم يجعله ماذا؟ من جملة عياله، من جملة عياله، ولهذا جعله في كتاب النفقة على العيال. نعم. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي لا تسئ معاملة اليتيم، ولا يضيق صدرك عليه، ولا تنهره، بل أكرمه وأعطه ما تيسر، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. هذه عظيمة اللفتة هذه، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعده. لو تيتم ولدك ما الذي تحب أن يعامل به؟ وهذا المعنى يعني مستفاد من الآية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نعم. وإذا أردت أن تعرف ما هي أحسن معاملة تعامل بها اليتيم الذي تكفله، فهي تلك المعاملة التي ترتضيها لولدك من بعدك، فما تحبه لولدك أحبه لهذا اليتيم. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، بأن يعاملوهم بما يحبون أن يعامل به من بعد، بأن يعاملوهم بما يحبون أن يعامل به من بعدهم ذريتهم الضعاف. فقوله كل اليتيم كالأب الرحيم تعد قاعدة في هذا الباب، وأصلا جامعا في كفالة الأيتام وتربيتهم، بأن يعاملهم معاملة الأبناء ويعدهم مثل أبنائه. وقال كالأب الرحيم، ولم يقل كالأب فقط، لأنه قد يكون في الآباء من هو غليظ حتى مع أبنائه، ليس فيه رحمة لهم أو رحمته لهم ضعيفة. وعن الحسن رحمه الله أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر رضي الله عنه، فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام لم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل، فقال دونك هذا فوالله ما غبنت. يقول الحسن رحمه الله: وابن عمر والله ما غبن. رواه البخاري في الأدب المفرد. هذا يفيد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا على دوام ملازمة هذا اليتيم لطعامه، وإذا افتقده وقت الطعام فإنه يسأل عنه، كما يفيده قوله فطلب يتيمه فلم يجده. فجاء اليتيم بعدما فرغ ابن عمر رضي الله عنهما من الطعام، فدعا له ابن عمر رضي الله عنهما بطعام فلم يكن عندهم، أي أن الطعام الذي كان معدا قد انتهى، فجاءه بسويق وعسل. جاءه بشيء أفضل من الطعام الذي أكل، جاءه بشيء أفضل، يعني طلب من نفس الطعام الذي أكلوه، فأخبره في البيت أن انتهى، ما بقي من شيء، فجاءه بشيء أفضل منه، جاءه بسويق وعسل. نعم. فجاءه بسويق وعسل وقدمه له ولطفه بقوله فوالله ما غبنت. قال هذا تطيبا لخاطره وزيادة في الإحسان إليه، أي ما خسرت بفوات الطعام الذي طعمناه، فهذا الطعام الذي قدم لك طعام طيب. قال الحسن البصري رحمه الله وابن عمر رضي الله عنهما والله ما غبن، أي أنه رابح ربحا عظيما لإحسانه لهذا اليتيم وكونه صاحب كرم ويد معطاءة. وكانت هذه عادة لابن عمر رضي الله عنهما، لا يأكل الطعام إلا وقد أشرك يتيما معه في أكله. فعن أبي بكر بن حفص أن عبد الله رضي الله عنهما كان لا يأكل طعاما، رضي الله عنه كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم، رواه البخاري في الأدب المفرد. ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه أيتام، والخوان ما يوضع عليه الطعام، ففيه دليل على حرصه رضي الله عنه على الأيتام وإشراكهم في طعامه، بحيث إنه لا يأكل إلا وهم معه. ابن عمر رضي الله عنهما لما لاطف اليتيم عندما أحضر له طعاما آخر غير الطعام الذي طعموا بهذه الكلمة، قال له فوالله ما غبنت، ما غبنت يعني الذي أكلنا لا ليس يعني بأعظم من هذا أو أفضل من هذا، فما غبنت، ما كان يقول ما فاتك شيء، وهذا الذي يقدم لك الآن هذا طيب، يلاطفه يؤانسه بهذا الكلام. فالحسن يقول والله إن ابن عمر ما غبن، والله ابن عمر ما غبن، يعني ما خسر، بل ربح ربحا عظيما في هذه الرعاية والعناية باليتيم. وكان من سيرته، من سيرة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه لا يأكل طعاما إلا ومعه يتيم، لا يأكل طعاما إلا ومعه يتيم. انظر هذا الأثر في الأدب المفرد، قال كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم، الخوان يعني الشيء الذي يوضع عليه الطعام، إلا على خوان يتيم. لفظه عند الخرائط في مكارم الأخلاق ماذا؟ أيتام، على خوان أيتام، يعني ليس واحد بل عدد من الأيتام. فهكذا كان ابن عمر. ومن يتتبع، يعني لعله يأتي شيء من الأمثلة، من يتتبع سير الصحابة يرى يعني عجبا في عنايتهم بهذا الباب، ولا عجب، لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لها وقعها العظيم في قلوبهم. نعم. والله تعالى يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أي وهم في حال يحبون فيها المال والطعام، لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم، ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم مسكينا ويتيما وأسيرا، ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى، لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا. عن حمزة بن نجيح أبي عمارة قال سمعت الحسن يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهلي يتيمكم، أحسن الله إليكم، يا أهلي مسكينكم، يا أهلي جاركم، وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون، رواه البخاري في الأدب المفرد. أي ينادي أهله ويستحثهم يقول يتيمكم، أي أحسنوا إليه وأكرموه وقوموا برعايته، وأن هذا سائد في من لقيهم يتواصون برعاية الأيتام وإطعام المساكين والقيام بحقوق الجار. فقد كان عصر الصحابة رضي الله عنهم زاهرا بهذا الإحسان. الحسن البصري رحمه الله أدرك جماعة من الصحابة، ولما يقول لقد عهدت المسلمين هو يتحدث في ضمن ذلك عن عدد من الصحابة، لأن أدرك عددا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عهدهم يعني يعنون بهذا حث أهليهم على الرعاية لليتيم. يا أهليه يا أهليه يتيمكم يتيمكم مسكينكم مسكينكم جاركم جاركم، يعني أنهم باستمرار يوصون أهليهم بذلك، يوصون أهليهم بذلك العناية باليتيم يؤكدون عليه باستمرار، يقول عهدت المسلمين على هذه الحال. نعم. فقد كان عصر الصحابة رضي الله عنهم زاهرا بهذا الإحسان عامرا برعاية الأيتام، فقد ثبت أن عددا من الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم كفلوا أيتاما ويتيمات، ضموهم إلى بيوتهم وقاموا على رعايتهم والإحسان إليهم، فكانوا مأوى الأيتام ومنتهى الإحسان. وهكذا الشأن في التابعين ومن تبعهم بإحسان. وعن أسماء بن عبيد قال قلت لابن سيرين عندي يتيم، قال اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. رواه البخاري في الأدب المفرد. أي الذي تحبه وترتضيه لأولادك عامل به اليتيم الذي كفلته. فهذه قاعدة عظيمة جدا يبنى عليها هذا الباب، تأديب اليتيم وتربيته وكفالته، وأنها تكون برعاية اليتيم والإحسان إليه كما يحسن الإنسان لأولاده ويرعاهم. وقوله ضربه ما تضرب ولدك، أي إذا احتاج المقام إلى الضرب، والضرب هو آخر الدواء ولا يصار إليه أولا، بل لا يصار إليه إلا بعد محاولات قبله ومحاولات، فيربى ويؤدب ويوجه وينصح ويوعظ ويذكر ويزجر، وتستعمل معه أنواع الأساليب. ثم إذا لم يرعوي ولم يستفد فإنه يضرب ضرب رفق وعطف ورحمة، لا ضرب إضرار وإيذاء وبطش، فيعامله معاملة الأب الرحيم لأبنائه. وعن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكن. وكانت زينب رضي الله عنها تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها قال فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقل يعني الوصية النبي عليه الصلاة والسلام للنساء بالصدقة ولو من حليهن صار لها أثر، فتولد عند بعض النساء هذا السؤال، عندها أيتام أو زوج فقير وهي عندها مال، هل هذا يعد من داخل في الصدقة التي حث عليها؟ ولهذا لما ذهبت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام لتسأله وجدت امرأة عند بيتها غرضها نفس الغرض، تريد أن تسأل نفس السؤال. والسبب ماذا؟ أنهم سمعوا وصيته في ذاك اليوم بالحث على الصدقة ولو من حليهن، قالت حاجتها مثل حاجتي. نعم. قالت حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال من هما؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. قال نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري ومسلم. فالمرأة التي يموت عنها زوجها ولها منه أولاد ثم تقوم على رعايتهم وكفالتهم والقيام بالنفقة عليهم والإحسان إليهم وتربيتهم وتأديبهم لها ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى لقيامها على أيتامها، ويجتمع لها في إنفاقها عليهم أجران، أجر الصدقة بإنفاقها على هؤلاء الأيتام والتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح، وأجر صلة القرابة والإحسان إليهم. نعم، لأن زينب رضي الله عنها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ما تنفقه على الأيتام الذين في حجرها رضي الله عنها هل يكتب لها ذلك يعني صدقة ويكتب لها أجرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم لها أجران، نعم لها أجران، أجر القرابة لأن عبد الله زوجها والأيتام أولادها، فلها أجر القرابة وأجر الصدقة، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. رواه النسائي. وهذا بمعنى المتقدم، بمعنى الحديث الذي قبل حديث زينب. نعم. ومن جمع هذين الوصفين اليتم والقرابة فإن الإنفاق عليه من اقتحام العقبة، إذا كان ذلك في يوم جوع وشدة، قال تعالى: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. نعم، يعني نص في الآية على المقربة، اليتيم القريب، يتيما ذا مقربة، لأن الثواب فيه ماذا؟ أعظم، الأجر فيه أكبر، إذا كان اليتيم من قرابة الإنسان الثواب أعظم، لأن جمع بين الصدقة والصلة، لو جمع بين الصدقة والصلة فالثواب في ذلك أعظم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. ورواه البخاري ولفظه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قوله صلى الله عليه وسلم: من يلي من هذه البنات شيئا، أي يصير واليا قائما على هؤلاء البنات بالنفقة والإعالة والكفاية والكفالة والرعاية. وخص البنات بالذكر لأنهن أحوج وأضعف، وهو بعمومه يتناول من يلي بناته بالرعاية والتربية والإحسان، ومن يلي اليتيمات رعاية وكفالة وإحسانا، ويتناول قيام الأرملة على يتيماتها كما هو حال هذه المرأة المسكينة. ولذا بوب له البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بقوله: باب فضل من يعول يتيما له. نعم، من يعول يتيما له، يعني يقوم على كفالة يتيما له، مثل هذه الآن هي قامت على كفالة أولادها، قامت على كفالة أولادها والرعاية لأولادها والنفقة على أولادها، وكانت ليس عندها، يعني كان ليس عندها شيء، كانت امرأة فقيرة محتاجة، لكن لما آثرت ابنتيها بتمرتها قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أوجب الله لها بها، الضمير يعود على ماذا؟ بها تمرة، أوجب الله لها بها التمرة يعني الجنة، أو أعتقها بها من النار. وهذا بمعنى الحديث الآخر: اتقوا النار ولو بشق تمرة، قال أوجب الله لها بها تمرة، لأنها يعني تمرة واحدة، واستطعمتها ابنتاها، يعني أعطتها عائشة ثلاث تمرات، فأعطت بنت تمرة والثانية تمرة ولنفسها تمرة، وبادرت الابنتان فأكلت كل واحدة تمرتها، ورفع كل واحدة رأسها لوالدتها تستطعمها التمرة التي معها، فآثرتهما بها، قسمتها نصفين وقدمتهما على نفسها. عائشة تعجبت من ذلك وسألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله قد أوجب لها بها، أوجب لها أي المرأة بها أي التمرة الجنة، أو أعتقها بها أي أعتق المرأة بها أي التمرة من النار. ورواه البخاري في موطن بلفظ قال عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة يعني ذاك اليوم أشرف بيوت الدنيا وأعظمها على الإطلاق ما فيه إلا تمرة واحدة منذ وجدت البيوت إلى قيام الساعة، أشرف البيوت وأفضل على الإطلاق، ذاك اليوم ما فيه إلا تمرة واحدة، تمرة واحدة ليس كيس تمر، تمرة واحدة، وأعطتها إياها قالت لم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا؟ فأحسن إليهن كن سترا له من النار. هنا أنا أدعو حقيقة الأمهات حتى وإن كان الوالد حيا أن تعظم رحمتها ببناتها ورعايتها لبناتها وعطفها على بناتها وإيثارها لبناتها مثل هذا الإيثار الذي رأينا في الحديث، وتحتسب ذلك كله عند رب العالمين. قد تصنع يوما واحدا شيئا تراه هي هينا ولكن يكون موجبا للجنة وسترا لها من النار، كما حصل في هذه الوقعة الواحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو قال اعتقها بها أي التمرة من النار. هذا العتق من النار وإيجاب الجنة قد يكون بعمل واحد، يعني الرجل الحديث صحيح مسلم الذي وجد غصن شوك في طريق المسلمين قال والله لا أدع ذلك، هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن طريقهم فشكر الله له عمله فأدخله الجنة، ولهذا لا يحقر من المعروف شيء ولا يحقر من الصدقة والنفقة شيء حتى التمرة الواحدة. وأهم ما يكون في الباب الاحتساب ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، مثل ما تقدم في الآية الكريمة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هنا في حديث اللفظ الذي عند البخاري قال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، يلي هذا يدخل فيه الأب ويدخل فيه الأم حتى ولو كان عندها يعني زوجها حيا، لأن القصة في هذه المرأة التي قائمة على هؤلاء البنات اليتيمات. ولهذا بوب له البخاري لهذا الحديث في الأدب المفرد باب فضل من يعول يتيما، نعم. هذا وقد أمر الله عز وجل بحفظ أموال الأيتام وحذر من أكلها ظلما ورتب على ذلك أشد العقاب. قال تعالى في موضعين من القرآن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها حتى اشتد عليهم الأمر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامه